قال له: يا أخي، تصور هذه المرأة لو كانت أختك، فجاءتك يوم من الأيام تحمل متاعها على ظهرها وتسوقه إلى بيت أبيها وإخوانها، هل ترضى ذلك؟ وما موقفك من ذلك؟ أتحب أن تعامل أخواتك بهذه المعاملة؟ قال: لا. قال: فعامل نساء المؤمنين كذلك. فلذلك أحبتي في الله، واجبنا عظيم حينما نسلي الزوج وتسلى الزوجة بالصبر والسلوان، قل للزوجة وتقول للزوج: من هذا الكامل؟ لو أن الأم إذ جاءتها بنتها صبرتها وسلتها لصلحت أحوال كثير، ولكن العكس، ولكن الذي وقع هو العكس، فإن كل منهم يحرض ابنه ويحرض ابنته، ومن ثم لا نبكي على الأضرار. أحبتي في الله، إخواني في الله، إن هذه المشاكل علاجها بالرجوع إلى كتاب الله والرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعي كل واحد منا مسؤوليته تجاه إخوانه وتجاه أبنائه وبناته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح منا ومنكم ما ظهر وما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم تدارك برحمتك بيوت المسلمين من هذه المشاكل، اللهم اقسم لها رحمة ترحم بها من عذاب، اللهم اكشف تلك الغمة وذلك البلاء عن بيوت المسلمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا من الظالمين، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه وأصحابه ومن والاه. وبعد، فقد تعطل الصوت، صوت الميكروفون، وسنقرأ بعض الأسئلة وإن شاء الله تسجل، ومن لم يسمعها مباشرة فليسمعها إن شاء الله في الشريط بعد ذلك. الأسئلة أيها الأخوة كثيرة جدا، وهذا يدل على أهمية هذا الموضوع وعلى كثرة ما يتعرض له الناس في هذه الأيام من مشاكل، يتعرضون له من مشاكل عائلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وردت أسئلة كثيرة حول موضوع واحد، فضيلة الشيخ حفظكم الله، وردت أسئلة كثيرة حول موضوع واحد، ألا وهو عندما يطلب الزوج من زوجته الاستقامة وترك بعض المحرمات كمشاهدة المسلسلات ورؤية التلفزيون أو غيره من الآلات الفاسدة الجامعة لبعض المفاسد، فترفض الزوج الانصياع عند ذلك، تحدث المشاكل الزوجية، فما توجيهكم حفظكم الله لهؤلاء الزوجات ولغيرهن من أخواتنا المسلمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن محور هذا السؤال يدور حول قضية الطاعة للزوج، ذلك أن الزوج قد يطلب من زوجته أن تطيع الله تبارك وتعالى، فلا تستجيب لذلك الأمر ولا تصغي لذلك الأمر. والسؤال: ما الذي ينبغي فعله؟ والجواب: أنه ينبغي على المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأن تكون على استجابة لزوجها إذا دعاها لمحبة الله ومرضاة الله. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها بالمعروف، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي تقدمت الإشارة إليه، أن المرأة إذا أطاعت زوجها واتقت الله عز وجل في بعلها فإنها تدخل أبواب الجنة من أيها شاءت. وهذا يدل على أن حرمان الزوجة من الجنة مرتبط بطاعتها لزوجها، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خطب يوم العيد